فما درس من كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، وحدنا شيئا ما عن متن الكتاب الاختصاره الزائد كما سمى كتابه غاية الاختصار في باب المواريث للتوسعة بعض الشيء. سبق الحديث عن تفسير آيات المواريث بما تضمن بيان من هم العصبات، وتضمن من هم أصحاب الفروض، وتضمن العول، وتضمن الرد، وتضمن الحجب الجزئي والحجب الكلي، وهذه أبواب أخر. هذه آية الكلالة من آخر سورة النساء، وكما سلف فإن هذه الآية آية الكلالة أشكلت على بعض أهل الفضل والعلم كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكما سلف القول عنه بأنه قال: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألته عن الكلالة حتى ضرب بيده في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألم تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ومع ضرب النبي بيده في صدر عمر، إلا أن عمر أيضا لم يعلمها. ومضت الأيام ودارت السنون إلى أن ولي عمر الخلافة، فقال: ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يعهد إلينا فيها عهدا، فذكر منها الكلالة. ولعل سبب الإشكال على عمر أنه رضي الله تعالى عنه التبست عليه آية الكلالة في أول سورة النساء في أولها، إذ له قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والتي في أول سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وكان الفصل في ذلك بتوفيق الله سبحانه عند جماهير العلماء أن آية الكلالة في الآية الأولى من سورة النساء يعني بها الأخ والأخت لأم، وأن الكلالة التي في آخر سورة النساء يعني بها الأخ والأخت الأشقاء أو لأب. وسبق البيان عن أن الإخوة والأخوات لأم يفارقون الإخوة والأخوات لأب أو الأشقاء من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن ذكرهم كأنثاهم في الميراث لقوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. الوجه الثاني أنهم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. الوجه الثالث أن نصيبهم لا يزيد بحال من الأحوال على ثلث التركة. في آخر سورة النساء التي يسميها العلماء آية الصيف، آية الصيف تختلف عن آية السيف. آية الصيف في المواريث، لكن آية السيف في الجهاد. يستفتونك أي يطلبون منك الفتية، يطلبون منك الفتية. قل الله يفتيكم في الكلالة، الله سبحانه وتعالى يجيبكم عما سألتم عنه في شأن الكلالة. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي ليس له ولد، وكما قال الجمهور ولا والد، لأن الأب يحجب، فهذا متعين وإن لم ينص عليه في الآية. قال تعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني ليس له أولاد ولا أحفاد ولا إن على لا أب ولا جد ولا جد أب، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فهنا الأخت المراد الأخت الشقيقة، أو إن لم توجد الشقيقة فالأخت لأب، فلها نصف ما ترك. هو يرثها إن ماتت وهي كلالة إن لم يكن لها ولد. فإذا ماتت امرأة ليس لها زوج ولا ابن ولا بنت ولا أب ولا أم، لها أخ فقط، هذا الأخ يرث كل التركة، الأخ يرث كل تركتها، وهو يرثها أي أخوها لأبيها. أما إذا كان أخ الأم سيرث كم؟ الثلث أو أقل. لا غلط، السدس كان واحد بس، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، إن ماتت وتركت أختين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية الكريمة بيّنت حكم الكلالة بيانا شافيا، والأولى بيّنت الكلالة في حال الإخوة والأخوات لأم، وهذا تدفع الإشكالات، هذا باختصار. وهذه الآيات التي ذكرت في المواريث في كتاب الله، ليست ثمة آية رابعة إلا عموم قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكذلك على وجه من وجوه التفسيرات قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، وليست بصريحة في تعيين نصيب من الأنصبة. وقد تقدم الكلام على قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذا مجموع ما ورد في المواريث في كتاب الله سبحانه وتعالى، والوصايا لها أبواب أخرى مستقلة. وإن شاء الله الدرس القادم إذا أحيانا الله الحديث عن ذوي الأرحام وميراث ذوي الأرحام، من هم ذوي الأرحام وكيف يرثون كيف يرث ذوي الأرحام. فمن العلماء من يقول ذوي الأرحام هم الأقرباء الذين ليس لهم نصيب في الميراث، لا من ناحية الفرض ولا من ناحية التعصيب، لا من ناحية الفرض ولا من ناحية التعصيب، كذا قال بعض أهل العلم. وثمة اختلاف طفيف في تعريف أولي الأرحام يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا، ونستودعكم الله، وإلى درس الآيات التي ظاهرها مهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.